بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من سلسلة مجالس شرح المقدمات لفهم القرآن العظيم، والتي هي مادة علوم القرآن. توقفنا في المحاضرة الماضية، أو كنا في معرض، وكنا في أثناء الكلام على آداب التلاوة، آداب تلاوة القرآن العظيم. وآخر ما تكلمنا عليه في المرة الماضية قضية تحسين الصوت، وفرقنا بينها وبين التطريب، وذكرنا أن التطريب يفسد، أن تحكيم التطريب، طبعا الإنسان لا ينفك عن تطريب، ولكن تحكيم التطريب وتحكيم قوانين التطريب يفسد الإيه؟ يفسد التجويد، يفسد التجويد. نعم. ونكمل اليوم الكلام حول آداب التلاوة، فهي عديدة وكثيرة ومتشعبة الاتجاهات. بعضها يتعلق بالبدن وطهارته والمكان وكذا، وبعضها يتعلق بنفسية القارئ، وبعضها يتعلق بكيفية القراءة. نعم. فمن الآداب كذلك، من الآداب في التلاوة، تلاوة القرآن العظيم، أن يقرأ بترتيب المصحف، أن يقرأ القرآن بترتيب المصحف. هذا الترتيب الذي وضعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان دراسة، وكان موضع إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، ما وضعوه هكذا اعتباطا. كلمة اعتباطا يعني عفوا، يعني بشكل عشوائي، هو دي معنى كلمة اعتباط. ولذلك نسمعها في معرض، يعني يقولك فلان من العلماء تكلم في هذه المسألة اعتباطا، فيظن الظن أنه وقوع في هذا الإمام. لا، اعتباطا يعني عفوا، يعني لم ينظم الكلام فيها، يعني استرسل، يعني أتى بالكلام فيها غير منظم، أتى فيها غير مقصود الترتيب، اتكلم فيها كده من غير ما يجمع، من غير كذا، من غير كذا، من غير ما يرتب، تكلم اعتباطا. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المصحف اعتباطا، لا، بل تشاوروا فيه، بل اجتمعوا عليه، بل نظروا فيه، وهكذا حتى وقع الخلاف في ترتيب المصحف. هل هو توقيفي كما درسنا وعرفنا، هل الخلاف توقيفي أم اجتهادي؟ والجمهور على أنه ترتيب اجتهادي. وقلنا حتى لو كان اجتهادا، حتى لو كان الترتيب اجتهادا، فعندنا شيئان. الأول هو أنه ينبغي صون المصحف عن التلاعب به وعن تقديم وتأخير فيه، حتى لو كان اجتهادا، لا، المصحف لا يمس. الشيء الثاني أنه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، فهو ليس كأي اجتهاد. تخيلوا أن الصحابة اجتهدوا على شيء أو في شيء فأجمعوا عليه، أجمع عليه اجتهادهم، اتفقوا على هذا الترتيب، لم يختلفوا. تخيلوا الصحابة الذين نزل فيهم القرآن ورأوا القرآن ينزل، اتفقوا على هذا الترتيب، اتفقوا على هذا الترتيب، فهذا معتبر. حتى لو قلنا أنه ليس توقيفيا، يعني تغيير ترتيب المصحف الحالي الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم لا يتوقف فقط على مجرد القول بأنه توقيفي، لا، ليس توقيفي يا سيدي، ولكن هل يمكن تغييره أيضا؟ لا، هناك موانع أخرى. أولا، المنع من مس المصحف مطلقا ومن التلاعب به، وثانيا أن هذا اجتهاد الصحابة الذي حاز إجماعهم، فليس سهلا وليس أمره يسيرا، ليس أمره يسيرا. نعم. فهذا الترتيب يستحب، أو تستحب القراءة به، تستحب القراءة به. لماذا؟ لأن ترتيبه كما قلنا إما أن يكون توقيفيا فهذا واضح، وإما أن يكون اجتهادا من الصحابة ففيه فقه وحكمة، لأنهم هم الذين نزل فيهم القرآن وشاهدوا موارد النزول. لهذا نحن نقدم فهم الصحابة على فهم غيرهم، ونقدم قول الصحابة رضي الله عنهم كذلك، نقدم قول الصحابة. نعم، نحن كحنفية نقدم قول الصحابة على القياس. البعض قد يقول هذا تقديم للإيه، هذا تقديم طبعا في المسائل الإيه، في مسائل معينة، في مسائل واضحة نقدم قول الصحابة على القياس، فلا يعترض علينا في ذلك بأن القياس هو قياس على النص، ونقول قد قدمنا الآراء على النصوص. ها؟ لا يكون ذلك من باب تقديم الإيه؟ تقديم أقوال الناس وآراء الناس على الأدلة، فالقياس دليل، والقياس يكون على كتاب أو سنة. لا، إذا تعارض عندنا نحن الحنفية، هذا من أصولنا الفقهية، من أصول الفقه عندنا، إذا تعارض عندنا قول الصحابي مع القياس نقدم قول الصحابي. لماذا؟ طبعا قلت لا يقال لنا هذا تقديم للإيه؟ تقديم للرأي على الدليل، سواء كان قياس أو سنة. لا، لأننا نقول في هذا القول للصحابي، هذا القول من الصحابي، إما أنه قاله عن دليل وعن نص مباشر من السنة نحن لم نعرفه، فيكون قد قال بالدليل مباشرة، بالسنة مباشرة، وإما أن يكون قد قاله اجتهادا وقياسا وليس نصا، فيكون اجتهاده وقياسه مقدما على اجتهادنا وقياسنا نحن. يعني ما هو أضعف أحوال قول هذا الصحابي؟ أن يكون قاله قياسا. طيب، إذن فيقدم على قياسنا أيضا، قياس الصحابة يقدم على قياسنا، هو أقرب إلى الصحة من قياسنا. لماذا؟ لأننا بعدنا عن زمان الوحي، أما هو فقياسه أقرب للإصابة، قياسه أقرب للإصابة، هو أبعد عن الهوى وأقرب إلى تصور الأحكام ومقاصد الشريعة وفهم النصوص فهما صحيحا، وأقرب إلى ذلك. فلو كان قياس مع قياس، يعني قول الصحابي مع قياسنا، أنا عندي قياس هقدم عليه قول الصحابي. ليه؟ لأنه إما من باب تعارض النص مع قولي مع قياسي، أو من باب تعارض قياس مع قياس، وقياس الصحابة أولى من قياسنا، لأن الصحابي كما قلت إما أن يقول به عن دليل لم يصلنا هذا الدليل، فيكون من باب تقديم الدليل نفسه، من باب تقديم الدليل نفسه على القياس، وإما أن يكون قاله قياسا فيكون قياسه أولى من قياسها. طبعا كل هذا درس إن شاء الله في أصول الفقه، فمش عايزين نتوسع فيه. نعم، لكن هذا تعليل لقولي، يعني إنهم إيه، إن ترتيبهم أولى لأنهم نزل فيهم القرآن وشاهدوا مواضع النزول، نزول القرآن، لأجل هذا قدمنا قياسهم على قياسنا، أو قدمنا فتواهم عموما سواء كانت مبنية على قياس أو على دليل مباشر على قياسنا. نعم، فالأولى هو مراعاة ترتيب المصحف، لأن الصحابة لم يضعوه هكذا، إنما وضعوه ليقرأ هكذا، أن توضع الفاتحة وهي سورة قصيرة قبل أطول سورة في القرآن، قبل أطول سورة في القرآن، ثم يختم بسورة الناس، وليست أقصر سورة في القرآن. أقصر سورة في القرآن الكوثر، أتت قبلها بعدد كبير نوعا من السور. خلاص، فهذا الترتيب مقصود وفيه حكمة، ولهذا التمس العلماء الربط بين السور، التمس العلماء الربط بين السور. وأفضل من، أو ما يسمى المناسبات، علم المناسبات بين السور، وأكثر الكتب توسعا، أكثر الكتب توسعا في وإبداعا في ذكر المناسبات بين السور، هو كتاب الأساس في التفسير للشيخ المجاهد سعيد حوى رحمه الله ورضي عنه. كتب هذا الكتاب وهو في السجن، وكان يعتمد على عدد قليل من المصادر، وإن كنت أرى توسعا في الكتاب، لكن القيمة الحقيقية في الكتاب، القيمة الرئيسية أو التميز الذي في هذا الكتاب، هو في ستة مجلدات كبار، مطبوعة بمكتبة دار السلام، هو كبير في حجم ظلال القرآن لسيد قطب تقريبا، اسمه الأساس في التفسير. الأساس في التفسير، ما يتميز به هذا الكتاب، يعني الميزة اللي في الكتاب ده إيه؟ كيفية الربط بين الصور، لماذا أتت هذه الصورة بعد هذه الصورة، وله في ذلك نظر عال جدا استعمل فيه التفسير. يعني لم أكن أتخيل قبل أن أقرأ في الكتاب، لم أكن أتخيل أن يكون تناول الأمر على هذا المستوى. الأساس في التفسير لسعيد حواء. نعم، هذا الكتاب كتبه في السجن كما كتب سيد قطب رحمه الله الظلال في السجن أيضا. نعم، فهذا الترتيب ترتيب مقصود فينبغي أن نراعيه. نعم، هذا من جهة ترتيب المصحف، يعني ترتيب الصور في المصحف. أما قراءة الصورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا شديدا، إن الواحد يقرأ الصورة منكسة هذا ممنوع منعا شديدا وفيه استهزاء، لأن الصورة لحمة واحدة مرتبة لا يتصور فيها القلب إلا استهانة وإلا ضياعا لإيه؟ أو تضييعا لنظم الصورة. نعم، بخلاف الصور كل صورة مستقلة بذاتها. يعني لو أنت جيت حفظت القرآن مثلا، زي ما أطفالنا بيحفظوا القرآن، بدأت بسورة الناس، الفلق، الإخلاص، وهكذا إلى أن تنتهي إلى سورة البقرة أو الفاتحة. طبعا الفاتحة كله بيحفظها، فننتهي إلى سورة البقرة خلاص. أنت هنا بتحفظ بالصور، لكن كل صورة بتجيبها من أولها لآخرها. لكن الصورة واحدة مستقلة أصلا، الصورة عبارة عن واحدة مستقلة خلاص مقفولة، هي حتى اسمها صورة زي ما اتكلمنا اللي كده عشان مصورة لها صور، هي صورة عشان لها صور. فمش مشكلة ان انت تقرأها من أولها لآخرها وتقرأ بالعكس، يعني تجيب المصحف من آخره، يعني مش هيفسد المعاني، ما فيهوش استهانة بالقرآن، وكان يعني في تضييع لفضيلة. ها، وفي قد لا يخلو، قد لا يخلو من الكراهة كذلك، قد لا يخلو والله أعلم. ها، العلماء أيضا لم يتساهلوا في الكلام على هذا تساهلا، يعني لم يتوسعوا توسعا كبيرا في جواز ذلك يعني. لكن قراءة السورة من أولها لآخرها، من آخرها لأولها، هذا هو الذي يمنع منعا شديدا وفيه استهزاء كذلك. ها، وهو الذي يعني يحمل عليه قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما سئل عمن يفعل ذلك قال ذلك منكوس القلب، قال ذلك منكوس القلب. نعم، هذا أخرجه الطبراني وجوز السيوطي سنده في إتقان، جوز سنده. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عمن يفعل ذلك قال ذلك منكوس القلب، والمقصود هو الذي يقرأ السورة من أولها إلى آخرها، لا الذي يقرأ المصحف، معذرة، يقرأ السورة من آخرها إلى أولها، لا الذي يقرأ المصحف من آخره إلى أوله، لكن السورة. طب هل في حد بيعمل كده؟ آه، في حد بيعمل كده، بعض المغاربة يفعلون ذلك من باب اختبار الحفظ. بعض المغاربة يفعلون ذلك، يقرؤون السورة مقلوبة. لماذا؟ يعني يقرأ آية من آخر السورة الأولها وهو طالع، شو هو نازل ليه؟ من باب اختبار الحفظ وتقوية الحفظ، يقول لك أنا مش هعمل كده إلا كان حفظه قوي شديد. لا، عنه ما حفظ ما يعملش كده، يعني الحفظ هنا ليس مصلحة، أولا يتأدى بغير ذلك. والسلف رضي الله عنهم الذين منعوا ما تقول كانوا يحفظون القرآن وأفضل أيضا. نعم، لكن حتى لو تعارضت مصلحة الحفظ مع ذلك، مع إهانة القرآن أو مع قلب المعاني وإفساد المعاني بهذا الشكل، لا طبعا، مصلحة الحفاظ على القرآن أولى، وحفظ رونق ومهابة القرآن أولى. نعم، كما قلت الأمر في النهاية ليس كذلك، يعني إن هو لا يتوقف عليه الحفظ، يعني لو كان يتوقف عليه حفظك يكون أشد أو كذا، لا ده غير مطلوب، لكن قد يكون حفظك أشد ولا تفعل ذلك. نعم، وكذلك من أداب التلاوة أن يختم السورة، من أداب التلاوة كذلك أن يختم السورة. يعني إذا شرع في سورة ختمها. لماذا؟ لأن السورة الكلمة الواحدة، السورة الكلمة الواحدة. ونحن نعرف أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الأنصار، أحد الأنصار كان يصلي وكان يضرب بالسهام، فكره أن يقطع السورة في صلاته، يعني أصر على أن يختم السورة. نعم، أنه يختم السورة. فهذا من الأداب الضائعة كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة هكذا، يعني ينتقي من هذه السورة ومن هذه السورة. نعم، هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، وهي مقبولة. مراسيل سعيد بن المسيب مقبولة. مر النبي صلى الله عليه وسلم ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال: يا بلال، مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. فقال بلال رضي الله عنه: أخلط الطيب بالطيب، أخلط الطيب بالطيب، يعني لا إشكال، هذا طيب وهذا طيب، وأنا أخلط الطيب بالطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ السورة على وجهها، اقرأ السورة على وجهها، يعني لا تقرأ بعض السورة وتتركها، لا تقرأ بعض السورة وتتركها، لا، اقرأها على وجهها. بدأت في سورة، ها، اختمها. بدأت في سورة، اختمها. نعم. وكذلك بعضهم سأل ابن سيرين العالم المعروف عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرها، فقال ابن سيرين: ليتق الله أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر. ليتق الله أحدكم، هذا أيضا أخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن، قال: ليتق الله أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر. ثم الإمام أبو بكر البقلاني، هذا الإمام المتكلم الكبير، نقل الإجماع في كتابه الانتصار على عدم جواز ذلك، لأنه خلاف التأليف المنزل. ها؟ الإمام البقلاني في كتاب الانتصار نقل الإجماع على عدم جواز ذلك. نعم، إذن لابد أن يقرأ، يعني من الآداب أن يقرأ بترتيب المصحف وأن يتم السورة، وأن يتم السورة. ومن الآداب كذلك أن يلتزم القارئ إن هو ما يخلطش القراءات ببعضها، يعني إذا شرع في التلاوة بقراءة قارئ معين، احنا عندنا طبعا، عندنا المتوفر عندنا حاليا 20 طريقة للقراءة، يعني 20 أسلوب للقراءة. القراءة كل قارئ عندنا 10، وكل قارئ عنه راويين، يبقى عندنا 10 قراءات و20 رواية، عندنا 10 قراءات و20 رواية، خلاص، يعني عندنا 20 طريقة للقراءة. خلاص، إذا من أداب التلاوة، من أداب التلاوة أن الشخص إذا شرع في التلاوة بقراءة قارئ معين التزم هذه القراءة، التزم هذه الطريقة حتى ينقطع عنها. نعم، فيحرم عليه التلفيق بين القراءات إذا آل الأمر، إذا آل ذلك إلى تركيب يفسد المعنى، إلى تركيب يفسد به المعنى. زي مثلا احنا عندنا قراءة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، صح؟ قراءة ابن كثير طبعا هنا: آدم كلمات، يعني آدم هو الفاعل وكلمات مفعول، يعني آدم هو الفاعل، ما الذي فعله؟ تلقى الكلمات، فالكلمات مفعول، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طبعا هو كلمات مش كلمات، ها، لأن هذا المجموع بالإيه؟ بالألف والتاء، أو الذي يسمى بجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. تقول: رأيت مسلمات، ولا مسلمات؟ مسلمات. يبقى أنا عندي جمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة، يبقى: فتلقى آدم من ربه كلمات، لأنه مجموع بالألف والتاء، الذي يسمى أو المشهور في الكتب بجمع المؤنث السالم، لكن الأدق كما ستدرسون إن شاء الله الأدق أن نقول مجموع بالألف والتاء، لأنه ربما لا يكون مثنى، وربما لا يكون ربما لا يكون مؤنثا، وربما لا يكون سالما. اسطبل، بنقول اسطبل، بتجمعها على اسطبلات، اسطبل مذكر ومع ذلك بنقول اسطبلات. خلاص، تقول حبلى فتقول حبليات، فلم يسلم المفرد بتاعها بل تحول إيه، قلبت الألف ياء، قلبت الألف ياء، فما بقاش سالم. فلا، فالأصح ألا أقول جمع مؤنث سالم. نبه على هذا ابن هشام، الأصح أن أقول المجموع بالألف والتاء. فكلمات مجموع بالألف والتاء، مجموع بالألف والتاء، فتقول فتلقى آدم من ربه كلمات، فينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، الأصل في النصب الفتحة، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. فكلمات هنا مفعول به. خلاص، هذا في القراءة المشهورة عندنا. ابن كثير كيف يقرأ؟ فتلقى آدم، يعني آدم أصبح هو المفعول، مفعول مقدم، لأن أصل الحق المفعول أن يؤخر، وهنا مفعول مقدم. فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني كأنك قلت فتلقت الكلمات آدم، أو فتلقت كلمات آدم. خلاص، فقراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات. طب لو أنا خدت هنا، خلطت بين القراءتين، خلطت بين القراءتين، فأخذت من القراءة المشهورة، أخذت من القراءة المشهورة رفع آدم، وأخذت من قراءة ابن كثير رفع كلمات، فقلت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فسد المعنى، باظ خلاص، لأن رفع آدم لم يأتي إلا مع نصب كلمات، ونصب آدم لم يأتي إلا مع رفع كلمات، فهذا الخلط حرام، حرام، انتهى، ممنوع، يأثم، انتهى هذا الخلط، هذا تلفيق، التلفيق الذي يؤدي إلى إيه؟ إلى إفساد المعنى، يؤدي إلى تركيب يفسد المعنى، يؤدي إلى تركيب يفسد به المعنى. خلاص، فتقول أو تأخذ من القراءة المشهورة، تأخذ من قراءة ابن كثير نصب آدم، وتأخذ من القراءة المشهورة رفع كلمات أو نصب كلمات، فتقول إيه، فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى إما تقول فتلقى آدم من ربه كلمات، أو فتلقى آدم من ربه كلمات، كلاهما خطأ، لأنه تلفيق يفسد المعنى بين القراءات. نعم، لكن الصواب أن تقرأ كما قرأ الأكثرون، فتلقى آدم من ربه كلمات، أو كما قرأ ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات، لكن إذا خلطت فنصبت الكلمتين أو رفعت الكلمتين فهذا حرام، فهذا حرام. طيب، كذلك يعني يحرم الخلط، طبعا هنا بنذكر حرمة الخلط، وإلا فالأدب العام التزام القارئ، الأدب العام التزام القارئ، لكنه ليس واجبا، يعني واحد يقرأ وهيأتي بتلاوة فيها خلط بين القراءات مع نفسه، بيقرأ مع نفسه، خدوا بالكم، لوحده، ليه لوحده؟ عشان لا يلبس على الآخرين، الآخرون يستمعون له من باب التعلم، ولا بد أن يتلقوا قراءة واحدة، طريقة واحدة، حتى لا تختلط عليهم الأحكام. خلاص، لكن هو بيقرأ لوحده فعايز يخلط منها هنا وها هنا، الأدب العام الأفضل ألا يفعل ذلك. لكن متى يكون ذلك حراما؟ متى يكون ذلك حراما؟ الصورة الأولى أو الموضوع الأول ذكرناه، وهو أن يؤدي التلفيق إلى فساد المعنى وفساد التركيب. الصورة الثانية التي يحرم فيها الخلط أن تكون تلاوته من باب الرواية، يعني واحد يقول لك إيه، سيقرأ برواية حفص عن عاصم، هو قاعد مع ناس، أو في الراديو أو كذا ثم يخلط القراءات، هذا حرام، لأنه يكون من باب الكذب، لأنه يكون من باب الكذب. نعم. أما إن كانت تلاوته مجردة، هل تكون تلاوته مجردة يعني يقرأ لمجرد تلاوة؟ فشرطه هو شيء واحد، شرطه شيء واحد، هو ألا يخالف القرآن المتواتر والمشهور بس. لكن هل يشترط التزم قارئ؟ لا، لا يشترط، لكنه معيب. ليه؟ ابن جزري في كتابه النشر في القراءات العشر حرر أن ذلك معيب. لماذا؟ لأنه يساوي العلماء بالعوام، يساوي العلماء بالعوام. العلماء يحررون القراءة، العوام يخلطون. إن أنت إذا أردت أن تحاسب العامي فقد تحاسبه هل خالف المتواتر والمشهور أو لا، لأن يقرأ على الوجه، المهم أنه موجود، القرآن موجود وخلاص. والعامة بيتوسعه جدا، العامة بيتوسعه جدا خلاص. لكن أن يفعل العالم ذلك، هذا يخلط إيه؟ هذا يخلط أو لأي يساوي بين العالم وبين العام. أما العام كما قلت يتوسعوا. كنت بصلي من سنوات طويلة، كنت بصلي في مسجد وكان جنبي راجل مسن كبير، وكان بيجهر حتى في مواضع ليه؟ مواضع الإصرار، يعني حتى يعني كاد أنه هو يفسد علي الصلاة. معرفتش أصلي تقريبا، يطلع ينزل الله أكبر الله أكبر. ورجل من العامة بسيط عادي جدا، يعني عارفين العامة ممكن يبقوا عصبيين لكن في الآخر هو مسكين يعني غلبان زي ما بيقول. فكيف التشهد؟ فبسم الله الرحمن الرحيم، التحيات لله والصلوات والطيبات، فأنا مش عارف حتى التشهد بتاعي، عدت عيدتي كذا مرة. فبعد ما خلصت فبقول له بالراحة يا حاج، يعني المفروض ان ده يعني ايه في مواضع الإصرار عشان الصلاة تبطل والكلام ده كله، عشان يبقى فيها اسم ما عرفش ايه وكذا. قال لي لا انا ما جهرتش. قلت له حضرتك جهرت جامد يعني؟ قال لي لا انا ما جهرتش، السر بسر، الجهر بجهر، معنى كلامه يعني. فقلت له حضرتك جهرت بأمارة ان حضرتك قلت البسملة قبل التشهد، ده ما ينفعش، ده الشاهد من كلامي يعني. فبقول لي بيقول لي انا بقول له انت قلت البسمله قبل التشهد وده ما ينفعش، البسمله قبل القران اللي هو كلام الله بس. قال لي هو مين اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه؟ قلت له الله. قال لي ومين اللي قال له يقول ده وما يقولش ده؟ قلت له الله. قال لي يبقى التشهد كلام الله ولا مش كلام الله؟ قلت له كلام الله. قال لي يبقى بسم الله في اوله. فهذا فهموا كلام الله الذي يتعبد بتلاوته، أو كلام الله لفظا لا معنى، لفظا ومعنى ومعنى فقط، والفرق بين الوحيين والكلام ده كله، أو الفرق بين الحديث القدسي مثلا والنص القرآني، هل في مساحة كده؟ لا. فشوفوا التوسع لحد فين، شوف التوسع لحد فين. لذلك العامة نعم يحتاجون إلى العلماء، ولكنهم أكثر بحاجة إلى من يلزمهم. نعم. وده مش هقيم عليه حجة الكلام ده، يعني ليه أختنا تقول لماذا إذن لا يبسمل قبل التوبة؟ يعني وهي كلام الله. نعم. تستعمل معاه دليله فتبطل اللي هو بيقول. لكن طبعا هو مش موصلش لكده، مش مستحضر حاجة زي كده. هو ممكن يكون فقط بيدفع الاعتراض عليه، ممكن يكون اتضايق من كلامي فبيدفع الاعتراض عليه. لكن هو فعلا ممكن يكون لو ارتاح لي اكتر يقبل الكلام. تعرفين يا جماعة، الناس العامة عموما لا تظن ان القضية قضية حجة. هو فاكر انه مستني يقتنع عشان يعمل، لا، او مستني يقتنع عن طريق دلالات معينة، دلالات صحيحة او ادلة صحيحة علشان يفعل، سواء عقلية سواء نقلية او كده. لا، الموضوع مش كده معاه. الموضوع معاه احكام بتبقى عاطفية، يعني العاطفة بتحكم بده صح وده غلط. ممكن يحكم على انسان انه وحش لانه مش مرتاح له، فده انسان مش كويس. شوف عمل ايه، نفسه ما ارتاحلوش، في حاجة في شكله مش عاجباه، فحكم عليه انه هو مش كويس وكرهه ويكرهه كمان ويتمنى له الشر. واضح؟ فالعوام كده. لذلك العوام يحتاجون إلى من يسوقهم، ولهذا استخفهم الطغاة. العوام يستخفهم الطغاة، هذه المشكلة. يعني مصيبة العوام أن يسلط الله تعالى عليهم من يسوقهم إلى الشر، ونعمة الله على العوام أن يرسل إليهم من يسوقهم إلى الخير. كلاهما بالقوة، كلاهما بالقوة. ما هو أنت هتؤذي العام لو تركت لنفسه وقلت له حريتك الشخصية وقلت له ومكانتك وكذا، هو ما تعودش على كده، هو اعتاد أن يساق، هو لازم جهة بيتبعها، وهو لا يقدر هذه المساحات. العامي لا يقدر هذه المساحات. طبعا بتكلم على العامي أيضا يعني في أحوال معينة وظروف معينة في أمتنا الإسلامية وكذا، وإلا فينبغي أن العام يكون عندهم تربية أعلى من كده. لكن منذ صدرنا، منذ صدر أمتنا، والعامة ربوا على الانقياد وربوا على القهر، حتى في ظل الدولة الإسلامية ربوا على القهر، والخليفة لا يسأل، وكل هذا تحت أغطية شرعية، كل هذا تحت أغطية شرعية حتى منذ صدر الإسلام. ها؟ طبعا تظن الموضوع وردي زي ما أنت متخيل؟ لا. اللي يخلي الحجاج اللي ما يعجبوش يعلق راسه، ها؟ واللي يخلي تومنباي يتعلق في باب زويلة، باب زويلة هنا في الأزهر عندنا هنا، ها؟ بعدي كده من تحت باب زويلة، أتخيل تومنباي اتشنق وتعلق ثلاث أيام، اتعلق ثلاث أيام. العثمانيين عملوا فيه كده، بداية الدولة العثمانية هو آخر من كان في الدولة المملوكية، السلطان تومنباي اللي ليه اسم على ليه شارع على اسمه في حدائق الزيتون، حدائق القبة أو الزيتون لا أذكر. ها. ف اللي يشنقه ويعلقه ثلاث أيام قدام الناس، فأوعى تفتكر إن الموضوع كان وردي، لا خالص. في دستور الدولة العثمانية، دستور الدولة العثمانية الحاكم لا يسأل، الحاكم لا يسأل. فأنا بتعامل دلوقتي مع واقع، هكذا العوام، هكذا العوام. هتأتي أنت حاكم تريد الإصلاح، لابد أن تكون عندك قبضة من حديد، ها؟ لابد تكون عندك قبضة من حديد. هتقول لهم أنتوا في قلبي وبحترمكم وحريتكم واعملوا اللي أنتوا عايزينه، الرجل ده طيب وما ينفعش، وتاخد على قفاك وتتشتم في الإعلان وتتمهزق في الإعلان، وفي الآخر يثروا عليك ويهزقوك، ويجي لهم واحد يموتهم يقول له الله كمان، ويهنهم الله كمان. ها؟ والرجالة ما تغيرش على أعراضها لما يلاقوا النسوان بتحبه، ماشي؟ ليه؟ هو ربي على كده، هو بيحترم القوي اللي بيضربه، بيحسسه بأمان، لما ياخد القفا يحس بأمان. انت احترمته، انت دي مشكلتك، انت وضعت ذلك في غير موضعه. انت بتتكلم مع واحد منتهي، اللي انت الاسلوب بتاعك اللي يحترمه ده، ده اسلوب دول متحضرة مش شعوبنا. انت لازم تتعامل مع واقع انت مستلمه، تتعامل مع واقع مستلمه. لذلك احيانا بننصح اخواننا يفعلوا خلاف الاصل، لا تقرب المسافة كثيرا بينك وبين العامة، تكلف بعض الاشياء. ليه؟ ما تبقاش على سجيتك. ليه؟ لانك لن تقدر بذلك. لما تكرم اللئيم خلاص انت هتعمل ايه؟ ده ظرف. بعض الدول الاخرى لا، انت ممكن تروح للعالم تلاقيه قاعد بيأدي حرفته، تلاقيه حداد ولا خواص ولا نجار، ممكن يديك الدرس وهو بيعمل حرفته، وبتروح له كعالم بتحترمه وبتقبل ايده وراسه او حتى رجله، اه وكذا، وهو قاعد بيعمل حرفته، راجل كده شكله فقير قاعد مشمر البنطلون ومشمر الكمامه وقاعد بيشتغل وانت محترمه كعالم. هذا الشخص في بلادنا لا يصلح ان يكون عالما بهذه الهيئه، هيستخف بيه. لكن هات واحد بقى مش عالم ولبسه ومشيه، بس اهم حاجه ان تكون الجبه كده صوف انجليزي عشان تبقى نازله سقط كده حلوه، يعني عشان تخدع بقى، يعني عشان تحتها علم كتير، مع ان تحتها ايه؟ تحتها قرف، تحتها جهل، تحتها جثه لا قيمه لها. الناس بتنخدع. اول ما يلبس اللبس ده وتمشيه يكون عليه طله كده، اهم حاجه يكون عليه طله كده، ليه هاله، الناس على طول ده شيخ وامامه وبتاعه وتخضع عليه وتخاف وتهابه، يهزر معاهم ويتبسط ركبوه. هل هننكر؟ هكذا طباعنا خسيسة، هنعمل ايه؟ هنقعد ننكر بقى ونكابر؟ لا، واحنا مش عارف، احنا المصريين، احنا العرب، احنا كذا، انكر زي ما انت عايز، هتفضل كده. لان اول طريق الشفاء الاعتراف بالداء، اول طريق الشفاء الاعتراف بالداء، مش هتعترف بالداء خلاص، هتفضل كده، هتفضل كده. فهكذا العوام، اللي يتسلم مريض يعالجه لازم يكون عارف هو متسلم ايه، هيعيش بقى في الاحلام ويكلم شعب تاني، شعب متحضر وكذا، هيتركب. وده اللي حصل عندنا، وده اللي حصل عندنا لا المستعان. فالعوام يحتاجون الى من يلزمهم. انا كنت مثلا في مره بصلي في المسجد، فواحد تكلم في الامام، تكلم في الصلاه، مش تكلم هو، صحح، كان في اخر سوره المعارج فاخطا، فواحد صحح له، قال له ايوه الله يفتح عليك، كلمه كده يعني، قال له ايوه الله يفتح عليك، وقام كمل الصلاه. طبعا انا نويت الخروج من الصلاه، خلاص الصلاه فاتت، دخل فيها كلام الناس. بعد الصلاه قلت له يا حاج الصلاه دي باطله ولابد نعيدها قبل الناس ما تمشي علشان الوضع كذا كذا، فهاجمني، هاجمني. قمت مطلع له كارنيه جامعه الازهر، على ما اذكر من ده اللي حصل يعني، طلعت له كارنيه جامعه الازهر. قال طب بس هي باطله بيها ليه يا عم الشيخ؟ ما انا قلت لك لا يصلح فيها كلام الناس، وقلت نفس الكلام. فالعامة يحتاجون إلى من؟ إلى من يقودهم. والعنصر المشترك في قيادة العامة هو القوة، لابد أن يكون قويا. منتش قوي، منتش صاحب تأثير، اعرف مقامك وانظر ما الذي بيدك أن تفعله، بس خلاص. لذلك أنا لا أبذل جهدا مع العوام، انتبهوا للأمر ده، ما تسخنش في موضوع الدعوة وتقولي أنا أدعو وأعمل وأغير الناس. هتبذل عمرك وأضعف عمرك ولن تغير شيئا، لأن الشرائح العريضة بالذات اللي احنا بعد هذه القرون المتطاولة وهذا الذي وصلنا إليه، الشرائح العريضة تحتاج إلى حكم ليحكمها. والعلماء اللي غيروا تغيير حقيقي، نشروا مذاهبهم أو نشروا فكرهم أو كذا، التحقوا بعلماء نصروا أو التحقوا بحكام نصروهم بأسيافهم، التحقوا بحكام نصروهم بأسيافهم. اقروا التاريخ يا جماعة، اقروا التاريخ. احنا مش عايزين، انا ما بتكلمش كتير في الاحداث اللي بتحصل دلوقتي في مصر او كذا، لاني عارف الناس بصلها بطرق مختلفة، طرق تانية خالص غير الحقائق، غير الحقائق. احنا هندعو الناس، هنعمل مش عارف ايه كذا، هنخلي الناس تقلب وتتغير. الناس بتحترم القوي، بتحترم سفاك الدماء. كان الخليفة يقتل الخليفة ويقول قتلته، يهللونه ويحكموه، يحكموه. بيبرس قتل قطز، بما انك قتلته انت الحاكم بقى، وقال له ما قتلته، هو معترف انه قتل قطز، سيف الدين قطز، وتولى. في حاجة غريبة عندنا في مصر، في حاجة غريبة يعني، حتة القوة دي عنصر يتسامح لأجلها عن كل شيء وتحب أيضا. أما الإنسان العزيز يعني الذي يحترم نفسه ليس كذلك طبعا، وضع مختلف. ولذلك أنا لا يغضبني ولا يؤسفني ولا يحزنني العوام، لأنني لا أشفق على من يرضى الدنية في نفسه، لا أشفق على من تخلع القيد من عنقه فيضعه بيده، لا أشفق على من تدفع عنه الظلم فيدفعك أنت ولكسيبه، لا أشفق على هذا، هو خلاص ساقط النفس، دنيك خسيس، لا إشكال أنا لا أشفق عليه. الإشكال أن الساقطين وأن الأذلاء حينما يحكمون عليهم الطغاة وحينما يرضون بحكم الطغاة، فإنهم بذلك أيضا يحكمون في رقابهم من؟ يحكمونهم في رقاب الكرماء. يعني ريتها يقتصروا على نفسهم بس، لا، لأن احنا مجتمع واحد في النهاية خلاص. والقوة لابد تكون باتجاه شعبي كبير، هي دي القوة اللي تغير، إذا هم اتجهوا للشعب يفسدوا فيه ويشققوا بينه خلاص، ده إسلامي ده مش عارف إيه ده كذا ده كذا، فتفككت ورجعوا تاني. خلاص. لكن للأسف مش هيعود الضرر على من رضي بنفسه فقط، لا ده انت بتوليه علي كده. فيسجن الكرماء، يسجنون أصحاب الكلمة وأصحاب الفكر من المعارضين. يعني هذا الشخص الذليل حينما يحكم الطاغية في الرقاب لا يحكمه في رقبة نفسه فقط، بل في رقبة الكريم كذلك. فسيسجن أصحاب الكلمة وأصحاب الفكر من المعارضين، سيسجنون وسيضطهدون ويقتلون بسبب هذا الغبي العامي الذي يسلب من ماله ويسلب من صحته ويسلب من عمره ويسلب من عرضه، يسلب منه كل شيء، يسلب من كل شيء فيه، ثم هو يرضى. عارفين الذليل؟ ها اللي بيسقف للظالم، اللي يطبل له، ايوه يا معلم واديله يا معلم، هو ده، هو ده الذليل، ده صبي العلمة، ده هو ده صبي العلمة. عندنا كم النسبة المئوية في بلدنا، كام من صبي العلمة ده اللي بيطبل للقوي، اللي كل ما يرتكب جرائم يفرح بيه، هو ده القوي، ده الصح، ده المعلم يعني. ها للأسف هي دي شعوبنا، هي دي شعوبنا. أنا لا أحزن على الشعوب التي ترضى بذلك، خلاص هي تستحق، هي تستحق، هي كده نالت حريتها، ما استحملتش حريتها، عايزة كده خلاص. هؤلاء لأولئك، خلاص هؤلاء الطغاة لأولئك الإيه؟ الأذلاء الساقطين، خلاص هم ركبين على بعض، هم ركبين على بعض، ده مش هيحكم غير دول، ودول ما ينفعش يحكمهم غير دول، خلاص هم ركبين على بعض. أنا لا يحزنني إلا الكرماء، إلا أصحاب الفكر، هم اللي هيروحوا في الرجلين، ده اللي فعلا قلقني، دول اللي هيتبهدلوا زي أيام عبد الناصر. الله المستعان. يعني ليس لنا إلا الله، ماذا نفعل؟ ليس لنا إلا الله. يعني اتخاذ الأسباب ما فيش، حتى الغرب متكاتل ضدك، الغرب مستني يستقر الوضع، عمال يبدد كل شيء عشان يستقر الوضع ليه. نعم. إذن الأدب في القراءة في التلاوة هو أن يلتزم القارئ، وقلنا التفصيل فيها. لو كان بدون خلط وبدون التزام رواية، بدون أن هو يعني قال أن سألتزم رواية معينة، إذا كان الأمر وبدون خلط يفسد المعنى، إذا كان الأمر كذلك فهو خلاف الأولى، معيب أو معاب. ليه؟ عشان ساوى العلماء بالعامة. متى يكون حراما؟ في حالتين، إذا خالف الرواية، يعني أنا أقرأ برواية كذا ثم أدخل عليها رواية أخرى فهذا كذب، وإذا لفق بين روايتين فأفسد المعنى أو أفسد التركيب. نعم. ومن الأدب كذلك ألا يقرأ بالشاذ. طبعا من الأدب هنا الأدب كلمة عامة، وإلا فمنع هنا منع تحريمي، ما ينفعش لأنه مش قرآن مش متواتر. من الأدب ألا يقرأ بالشاذ. ابن عبد البر ذكر في التمهيد اللي هو شرح فيه الموطأ، موطأ إمام مالك رضي الله عنه، ابن عبد البر المالكي، ابن عبد البر ذكر في التمهيد الإجماع على عدم جواز ذلك، الإجماع على عدم جواز ذلك إن هو يقرأ بالشاذ. وقلنا الشاذ هنا المقصود به إيه؟ الشاذ هنا المقصود به ما لم يتواتر أو يشتهر، اللي هو القراءات التي أتت بأسانيد آحاد، التي أتت بأسانيد آحاد. قد يكون الشاذ يطلق على ما ضعف سنده أو كذا، لا، المعنى العام اللي استعمل فيه الشاذ، شاذ القراءات، هو ما كان آحادا حتى لو كان صحيحا كأحاديث الآحاد. واتكلمنا في كده أنه يستدل بالشاذ في الفقه وفي التفسير. لماذا؟ لماذا؟ لأنه في مقام حديث الآحاد، وحديث الآحاد يستعمل في التفسير وفي الفقه، خلاص. لكن نحن في مقام القرآنية لابد من التواتر أو الشهرة، وهنا لابد من التفريق بين قولنا شاذ في القراءات وشاذ في الحديث. الشاذ في الحديث ضعيف مردود مطلقا لا يؤخذ به. الشاذ في الحديث ضعيف مطلقا لا يؤخذ به. الشاذ في القراءات أو القرآن هو ضعيف قرآنا لا مطلقا، يعني لا أثبت منه قرآنية، ولكنه صحيح من جهة أن يكون تفسيرا مثلا، أو يكون بمنزلة الإيه؟ بمنزلة خبر الآحاد أو أحاديث الآحاد. ولذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قراءة عبد الله بن مسعود قراءة تفسيرية على فكرة في مجملها، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءته قراءة تفسيرية تفسيرية. تجد إيه؟ ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين، ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات مش موجودة، مش متواترة. فلذلك نحن الحنفية نقول بالتتابع، نقول بالتتابع. لماذا؟ لماذا نقول بالتتابع؟ لأنه قرآن، بل نقول لأنه تفسير عبد الله بن مسعود، ونقل إلينا أحدا بهذه القراءة الشاذة التي أنزلت منزلة حديث الأحاد، فهي صحيحة من جهة نقل الأحاد لا من جهة القرآنية. لابد تفهموا الكلام ده، لما كلمة شاذ في القراءات مش وحشة قوي، يعني مش ضيعة، بخلاف شاذ في الحديث. اوعى تنقل، لأن المشهور عند الناس شاذ في الحديث، ولما يسمع كلمة قراءة شاذة يقلق، ايه ده دي كذا، لا اقلق من كونها قرآن، لا مش قرآن، هو ده اللي تقلق منه. لكن هل هي مردودة مطلقا؟ لا، ما نقل أحياء تقدر تقول تشيل كلمة شاذ وتقول ما نقل أحدا، ما نقل أحدا يستدل به، لكن هل يقرأ به؟ لا. فمن آداب التلاوة ألا تقرأ بالشاذ، ما تقولش ثلاثة أيام المتتابعات، ما تقولش متتابعات، لأنها من لم تثبت قرآنا. القرآن يثبت بالتواتر والشهرة زي ما عرفنا في شرح أبيات الإيه؟ ابن الجزري، وقرأنا كلام ابن الجزري كمان في النشر، خلاص الشهرة والإيه؟ التواتر أو الشهرة، ماشي. لكن الآحاد ينظر فيها، لو هي أحد ضعيفة بترد، لو هي أحد صحيحة لا نثبتها قرآنا، ولكن نثبتها كأحكام وتفسير. نعم. فلا يقرأ بالشاذ. نقل ابن عبد البر في التمهيد الإجماع على عدم جواز ذلك. نعم. من الأدب كذلك في التلاوة أنه إذا أرتج عليه، يعني إذا أغلق عليه نسي وهو بيقرأ فسأل فعليه بأدب ابن مسعود. الرتج والرتاج اللي هو الباب العظيم، كلمة رتج ورتاج اللي هو الباب الكبير، الباب الضخم، الباب العظيم، وقيل الباب المغلق. من الكتب اللي لازم تكون عندكم كتاب لسان العرب لابن منظور، لسان العرب لابن منظور، نسخة دار المعارف الموجودة في دار المعارف، لسان العرب لابن منظور، ست مجلدات كبار. لازم الفاظ زي كده بتروح تبحث بتدور عليها بتشوف معناها ايه. ففي لسان العرب ان الرتج والرتاج هو الباب العظيم، وقيل الباب المغلق. فلما يقال فلان ارتج عليه او ارتج على القارئ كأنه اطبق عليه، يعني كما يرتج الباب، واضح؟ طيب ايه هو ادب ابن مسعود وابراهيم النخعي؟ عبد الله بن مسعود وابراهيم النخعي اللي هو حفيد عبد الله بن مسعود اللي هو تلميذ علقمة، كان عندهم ادب معين في هذا الباب. اذا كان القارئ، اذا ارتج على القارئ ابن منظور، لسان العرب لابن منظور، نعم ابن منظور، لسان العرب معروف، هو اسمه كتاب لسان العرب بس، يعني اللي هيشتريه يقول لسان العرب بس، دار المعارف، دار المعارف موجودة في شارع عبد الخالق ثروت في وسط البلد، أقرب محطة مترو ليها العتبة، أقرب محطة مترو العتبة. نعم. والأفضل يتصل به الأول، ممكن أحط لكم النمرة بتاعتهم يشوفوا النسخة موجودة ولا لا. توفيرا من ان انت تنزل، هو طبعا هتبقى اغلى من لو هتشتريها مستعملة او كذا، توفيرا يعني من البحث وكذا، انتوا لسه في الاول برضو، فهيبقى صعب ان انت تروح عندك خبرة بحث وتشوف الكتب والاسعار والكلام ده كله، هذا على طول من دار المعارف وخلاص. نعم. طيب ما هو أدب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إبراهيم النخعي؟ أن يقرأ، يعني إذا هو جه مثلا هنا جه وقف، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، ومش عارف بعد كده مش عارف يعمل حاجة، يبشر المؤمنين إيه فيعمل إيه؟ يقرأ ما قبله، يعيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، ها يقرأ فيفهم صاحبه أنه أرتج عليه دون أن يقول كذا وكذا كيف كذا وكما أرشبه، ها اللي بعد دي كيف كذا، لا يقرأ ويسكت فيفهم أنه هو وقف مش عارف يكمل. تمام؟ نعم. كذلك من طبعا ده أدب عبد الله بن مسعود، يعني طريقة عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي رضي الله عنه، طريقة للسلف رضي الله عنه، لا يفسدون فيها القراءة، لا يدخلون كلام الناس، يحافظون على هيبة القرآن. نعم. ومن الأدب كذلك ألا يقول نسيت آية كذا وكذا، لحديث الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، يقول نسيت لا يقول نسيت، لا يقول نسيت، يقول نسيت آية كذا وكذا. نعم. والحديث واضح في هذا. كذلك من الأدب، ها من الأدب في تلاوة القرآن، من الأدب في تلاوة القرآن أنه إذا قرأ فإنه يصغي إلى نفسه، أو إذا حضر مجلسا فإنه يستمع ويصغي إلى القرآن ويهجر اللغو، لأن الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. فليتق الله أقوام يقرأ عليهم القرآن قراءة تعليم أو قراءة إجازة وهم يلهون ويتحدثون ويشتغلون بكل أمر سوى القرآن. نعم. ومن أدب التلاوة أن يسجد في موضع السجدة وجوبا، سجدة التلاوة واجبة عندنا نحن الحنفية، ليست سنة، هي عند الجمهور وعند الشافعية سنة، عندنا نحن سجدة التلاوة واجبة، واجبة. نعم. فيجب السجود على القارئ والسامع، وهي أربعة إيه؟ 14 سجدة، 14 سجدة في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان والنمل والسجدة وصاد وفصلت والنجم والانشقاق والعلق، واللي في الحج واحدة هي الأولى فقط، ها؟ أما التي في آخر هذا الفرق بيننا وبين الجمهور، الفرق بيننا وبين المثبت في المصحف في الوقت. طبعا إثبات استجدات في المصحف ده على مذهب معين، أو تفكر ده أمر مقدس يعني متفق عليه، المقدس المتفق عليه هو نص المصحف، أما مكية ومدنية واسم السورة والمواضع السجدات وكذا لا، ده وعلامات الوقف كذلك وتكلمنا فيها قبل كده، دي اجتهادات من ضبط المصحف، اجتهادات. ها طبعا انا مش بقول كان ده للعوام، بقول طلبة العلم زيكم، العامي يلتزم اي حاجه لازم يساق، العامي لازم يساق، هو اللي اتحط لك المصحف ده امشي عليه ما تغيروش، بس كده خلاص، ايوه خليك هنا كده بس، انتوا طلبة علم مختلفين وضعكم يختلف. فاللي في المصحف المشهور مذهب الجمهور ان في اتنين في الحج، في اتنين في الحج، نحن نثبت الأولى فقط واحدة اللي هي الأولى، أما التي في آخرها فهي أمر بالصلاة مش موضع سجود، هي أمر بالصلاة مش موضع سجود. ونثبت نحن سجدة في سورة صاد، نحن الحنفية نثبت سجدة في سورة صاد. نعم. ومن الأداب الموروثة كذلك في القراءة التكبير، التكبير من سورة الضحى إلى آخر الختم بعد أن ينتهي من السقول، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هكذا مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. ويقرأ سورة الفلق، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الناس. هذا التكبير موروث من قراءة المكيين، يتسلسل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعني يتسلسل إلى عبد الله بن عباس، متسلسل موروث، موروث يعني مفعول، يفعلونه من قراءة، يتسلسل هذا التكبير إلى عبد الله بن عباس من قراءته على أبي بن كعب رضي الله عنهما. وهذا يوجد في حديث مضاعف ذكره ابن كثير، حديث مضاعف ذكره، المضاعف يعني ضعف، حكم بضعفه يعني، ذكره ابن كثير. نعم، لكن الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في شرح الشاطبية حكى عن الشافعي رضي الله عنه، على الإمام الشافعي، حكى عن الشافعي رضي الله عنه أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، يكبره في الصلاة، فقال أحسنت وأصبت السنة، فهذا ربما يقتضي، هكذا قال أبو شامة، قال وهذا يقتضي صحة الحديث، صحة هذا الحديث، وهذا يقتضي صحة هذا الحديث، هذا كلام أبو شامة. نعم، فمن الأدب، من أداب التلاوة، أنه إذا أتى في نهاية الختمة من سورة الضحى يكبر حتى ينتهي، ثم يدعو بعد الختم مباشرة، ثم يدعو بعدها، هذا كذلك من الموروث. ومن الأدب كذلك ألا يقطع القراءة لكلام الناس، من الأدب كذلك ألا يقطع القراءة لكلام الناس. نعم، كان ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فينبغي ألا يؤثر كلام الناس على القرآن، لأنه خطاب من الله سبحانه وتعالى، خطاب من الله سبحانه وتعالى. نعم، هل هذا كان، هل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو التكبير، ينتهي إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، ينتهي إلى أبي بن كعب، فكيف أخذه وينتهي إلى أبي بن كعب الصحابي الجليل، وتسلسل هذا التكبير، وقول الشافعي أصبت السنة، قول الشافعي أصبت السنة، أحسنت وأصبت السنة، يدل على أنه صحيح كذلك. إنما لا أستطيع أن أجزم أن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أنا ما قلته هو ما أستطيع أن أقوله. نعم، وكذلك من الآداب التي يحفظ بها القرآن ألا يقرأه في المحافل، ألا يقرأه في المحافل يتفنن ويتكسب، وهذا بدعة قبيحة، قراءة المحافل اللي احنا عندنا دلوقتي دي، المياتم، المياتم والمحافل عموما، يجي يقرأ القرآن ويقعد وياخد فلوس عليها وكذا، هذا بدعة قبيحة فيها استهانة، ونرى أنها انتقلت إلى الشحاذين في الطرق، يقعد يقعد يعمل كده أي كلام، أي كلام، الناس تفتكر القرآن وخلاص. شوف شوف، وصل استخفاف بعقل العامة لحد فين، أنه يقعد يعمل كده وهو لا يقرأ القرآن ولا حاجة، وممكن هي أي واحدة عمال يكرر فيها ويمط ويعمل، والناس تقول ده يقرأ القرآن وراجل بركة وتدي له فلوس. فالبدعة طبعا الشحاتين درجات، في شحات في مياتم، اسمه شيخ ولابس لبس المقرئ الشيخ، وفي شحات في الطريق، الفرق بينهم ممكن أول أتقن شوية بس صوته أحلى يعني. نعم، فينبغي تعزير هؤلاء تعزيرا شديدا بإلهاب ظهورهم، هذا ما كان ما له إذا كانت هناك شريعة مقامة، ينبغي تعزير هؤلاء شديدا بإلهاب ظهورهم، وأن يهانوا على رؤوس الناس ردعا لهم، وردا لاعتبار القرآن في صدور العامة، مع إغنائهم عن السؤال، مع إغنائهم عن السؤال. ونكتفي بهذا الوقت وهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.